موقع درر النابلسي يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الحقيقة الدقيقة أن الإنسان إذا عرف الله تفانى في طاعته، أما إذا عرف أمره ولم يعرفه تفنن في معصيته. فأصل الدين معرفة الله، هذا أصل من أصول الدين. لو تطلعنا إلى ما درسنا في المدارس أن الكون جماد، نبات، حيوان، إنسان، فالجماد له وزن وحجم وأبعاد ثلاثة يشغل حيز في الفراغ، النبات له وزن وحجم وأبعاد ثلاثة إلا أنه ينمو، تميز بالنمو، والحيوان له وزن وحجم وأبعاد ثلاثة وينمو إلا أنه يتحرك، والإنسان وزن وحجم وأبعاد ثلاثة وينمو كالنبات ويتحرك كبقية المخلوقات إلا أنه يفكر. أودع الله في الإنسان قوة إدراكية، وهذه القوة الإدراكية أثمن ما عند الإنسان، فما لم تلب هذه القوة الإدراكية بطلب العلم هبط الإنسان عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. وأحياناً أنا أذكر الحقيقة المرة لأنها أفضل ألف مرة من الوهم المريح. الإنسان إذا عزف عن طلب العلم ما مستواه؟ إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا، كأنهم خشب مسندة، أموات غير أحياء. أوصاف دقيقة جدا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، صفات أوردها القرآن الكريم. إذن الإنسان ما لم يطلب العلم لا يحقق إنسانيته، أما إذا طلب العلم أول كلمة في أول آية في أول سورة اقرأ، يعني أطلب العلم. لذلك أنا أهنئ كل من يعمل في الحاجة العليا في الإنسان، في عنده حاجات دنيا، طعامه وشرابه وسكنه وعمله وكسبه وإنفاقه، في عنده حاجة عليا أن يعرف الله. لذلك قالوا ما كل ذكي بعاقل، قد تنجح في كسب المال، قد تنجح في تسنب منصب رفيع، لكنك إن لم تعرف الله لست فالحا. والعلماء فرقوا بين الفلاح والنجاح، النجاح جزئي والفلاح شمولي. أولئك هم المفلحون، يعني عرفوا سر وجودهم وغاية وجودهم. والحقيقة أن الله عز وجل لا تدركه الأبصار ولكن العقول تصل إليه ولا تحيط به. فإذا عرفنا الله من خلال خلقه، وهذا هذه المعرفة هي التفكر في خلق السماوات والأرض، وهو أقصر طريق لمعرفة الله وأوسع باب ندخل منه على الله. وكأن هذه العبادة مغيبة الآن، يعني نسأل عن الأحكام وننسى الواحد الديان، نسأل عن الأمر وننسى الآمر. فإذا عرفنا الآمر ثم عرفنا الأمر تفانينا في طاعة الآمر.